بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه أيها الإخوة الكرام ترجمة جديدة في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى بعنوان تحريم الكبر والإعجاب، وهي ترجمة معقودة للتحذير من هاتين الخصلتين الذميمتين، الكبر، ويكون ذلكم برد الحق وعدم قبوله والتعالي على الخلق، كما يوضح ذلكم حديث نبينا عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الكبر فقال صلوات الله وسلامه عليه: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. وأما الإعجاب أو العجب فهو أن يرى نفسه ويفخر بها ويعجب بأعماله وأحواله وأمواله وغير ذلك. أورد رحمه الله تعالى أولا قول الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وهذه الآية الكريمة فيها وجاء في سياق يتعلق بقارون الذي خسف الله سبحانه وتعالى به وبداره وأمواله الأرض، وبيان ما صار إليه من العاقبة الوخيمة التي حلها الله سبحانه وتعالى به. ففي ذلكم السياق أخبر الله سبحانه وتعالى عن السبب في ذلك، قال: تلك الدار الآخرة التي أخبر الله عنها في كتبه وبين عظم شأنها ومكانتها، نجعلها أي قرارا ودارا للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، أي أنها إنما هي مختصة بمن كان كذلك، أي ليس لهم إرادة في الفساد والعلو والتكبر على عباد الله سبحانه وتعالى. ولا فسادا هذا يشمل جميع أنواع الفساد والوقوع في مساخط الرب سبحانه وتعالى. ثم ختم هذا السياق المبارك بقوله: والعاقبة للمتقين، أي الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة إنما هي للمتقين دون غيرهم. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي لا تمشي فيها كبرا وتيها وتكبرا وتعاظما على عباد الله سبحانه وتعالى. ثم قال في السياق نفسه: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، أي إن تكبرت فلن تخرق الأرض بتكبرك ولن تبلغ الجبال طولا، بل أنت مخلوق مخلوقات الله سبحانه وتعالى، عليك أن تعرف قدر نفسك وأن تحذر من التكبر والتعالي على عباد الله سبحانه وتعالى، فإن أهل التكبر لهم العاقبة الوخيمة والذل في الدنيا والآخرة، والله لا يحب المتكبرين. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ومعنى تصعر خدك للناس أي تميله وتعرض به عن الناس تكبرا عليهم، والمرح التبختر. وهذه الآية الكريمة فيها التحذير من تصعير الخد للناس، أي إمالته عبسا في وجوه الناس وعبوسا في وجوه الناس وتكبرا وتعاظما عليهم، والتحذير من المشي في الأرض مرحا، أي بطرا وفخرا وعجبا بالنفس. ثم ختم جل وعلا هذا السياق المبارك بقوله: إن الله لا يحب كل مختال فخور، مختال في نفسه وهيئته ومشيته، وفخور بقوله أنا فلان وأنا كذا، من أنواع الفخر على عباد الله. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، إلى قوله تبارك وتعالى: فخسفنا به وبداره الأرض الآيات. وهذا السياق المبارك أيها الإخوة المستمعون الكرام يخبر الله تعالى فيه عن حال هذا الرجل الذي آتاه الله سبحانه وتعالى أموالا طائلة وثراء واسعا، وكان من قوم موسى أي من بني إسرائيل الذين فضلوا على العالمين، ولكن هذا الرجل طغى وتكبر وبغى على قومه بما أوتيه من الأموال العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. والعصبة من العشرة إلى العشرة أو التسعة أو نحو ذلك، أي حتى إن مفاتح خزائنه خزائن أمواله لا تحتاج إلى نقلها إلى عصبة، أي جماعة عديدة. إذا كان هذا حال الخزائن، مفاتيح الخزائن، فما الظن بالخزائن نفسها؟ فكان بهذه الصفة بغى على قومه تعاليا وتكبرا، ونصحه قومه حذروه من ذلك، قال له قومه لا تفرح، أي بهذه الدنيا المطرية المهلكة، وتفخر بها على الناس وتكون ملهية لك عن الآخرة، لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، أي لا يحب من كانوا بهذه الصفة، الفرحين بالدنيا، المكبين عليها، المشتغلين بها، اللاهين بها عن الآخرة. ولهذا قالوا له: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي اعمل على تحصيل ثواب الآخرة مستفيدا من هذه الأموال التي من الله عليك بها، بأن تتصدق وتبذل في سبيل الله، ولا تصرف شيئا منها فيما حرم الله، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، أي لا نطلب منك أن تنفق جميع مالك، ولكن أنفق من مالك ولا تنسى نصيبك، أي حظك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن إلى عباد الله بالإنفاق والبذل وحسن التعامل كما أحسن الله إليك بهذا المال، ولا تبغي الفساد في الأرض، أي احذر من التكبر والتعالي على عباد الله، إن الله لا يحب المفسدين، أي أن الله سبحانه وتعالى يعاقبهم بهذه العقوبة، لا يحبهم، فمقتضى ذلك أنه سبحانه وتعالى يعاقبهم مقتضى أعماله، لم يستفد من نصح الناصحين ووعظ الواعظين، لم يستفد من ذلك كله، بل إنه قال متكبرا متعاليا: إنما أوتيته على علم عندي. أي هذا المال وحصلته بحذقي وشطارتي وجدارتي، أوتيته على علم عندي، أي بوجوه التجارة وطرق الكسب. قال الله عز وجل: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ أي ما المانع أيضا من إهلاكه كما أهلك من قبله ممن كان عندهم أموال كثيرة وثراء واسع ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون؟ أي بل يعاقبهم ويعذبهم سبحانه وتعالى. لم يستفد من وعظ الواعظين ونصح الناصحين، فخرج أي يوم من الأيام في زينته، أي متزينا متجملا، خرج في زينته، فلما رآه الناس قال الذين يريدون الحياة الدنيا الذين تعلقت قلوبهم بها: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، أي من الدنيا ومتعها، إنه لذو حظ عظيم. هذا قسم من الناس، بينما من من الله عليه بالدراية والفهم والعلم فإنهم قالوا كما قال الله: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، ويلكم ثواب الله خير. قالوا لهم ذلك محذرين لهم من الافتتان والإعجاب بهذه الحال، حال قارون: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، أي على طاعة الله وعن معاصيه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، وي كأنه لا يفلح الكافرون. ثم أورد النووي رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. قال: بطر الحق دفعه ورده على قائله، وغمط الناس احتقارهم. وهذا الحديث فيه الوعيد الشديد للمتكبر، وأن المتكبر لا يدخل الجنة بل يحرم من دخولها. والكبر لا يخلو من حالتين: إما أن يكون كبرا على الحق الذي هو دين الله وتوحيده الذي خلق الله الخلق لأجله، فيتكبر على الحق الذي بعث الله به أنبياءه ورسله، ويكون كارها مبغضا للحق الذي بعثوا به فهذا كفر ناقل من الملة. قال الله عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، أو أن يكون كبرا على الخلق أي يستكبر على عباد الله عز وجل ويكون قوله لا أدخل الجنة في حق هذا القسم القسم الثاني أي دخولا أوليا، بل أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء سبحانه وتعالى عفى عنه. الشاهد أن الحديث فيه تحذير شديد من الكبر. والصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، أي هل يدخل هذا في الكبر؟ فبين عليه الصلاة والسلام أن ذلك لا يدخل في الكبر، بل إن الله جميل يحب الجمال. ثم بين لهم حقيقة الكبر وأنها تتلخص في أمرين: بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق كما قال المصنف دفعه ورده عدم قبوله، وغمط الناس أي احتقارهم وازدراءهم والتعالي عليهم. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث سلمة ابن الأكوع أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. وهذا الحديث أيضا فيه التحذير من الكبر الذي يترتب عليه رد الحق وعدم قبوله. فهذا الرجل الذي أكل عند النبي عليه الصلاة والسلام أكل بشماله فنهاه عن ذلك عليه الصلاة والسلام، قال كل بيمينك. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وهذا يفيد أن الشيطان له يمين وشمال وأنه يأكل ويشرب، وأن ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث حارثة ابن وهب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه، وتقدم شرحه في باب ضعفة المسلمين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. والعتو هو الشديد الغليظ، والجواظ سيء الخلق، والمستكبر الذي عنده التعالي على عباد الله. وفي الحديث أن حديث أبي سعيد أن الجبارون المتكبرون هم من أهل النار، والنار عذاب الله يعذب بها من يشاء، ومن أهل النار الذين يعذبون بها الجبارون المتكبرون. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. والإزار هو الذي يكون على جزء البدن الأسفل من البدن. وفي الحديث التحذير من جر الإزار، من جر الإزار. والإزار يختلف عن القميص، يحتاج إلى تعاهد مستمر، لأن إذا لم يتعاهد ينزل إلى أسفل الكعبين ولا حق في الإزار فيما هو أسفل من الكعبين، لأن في الحديث فإنه في النار. فهذا تحذير من ذلك، وأن الواجب على المسلم أن يحذر شد الحذر من أن ينزل إزاره أسفل كعبيه، وأن من جر إزاره بطرا لا ينظر الله سبحانه وتعالى إليه يوم القيامة. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. ولعلنا نؤجل الكلام عن هذا الحديث إلى لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.